تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات على أحداقها الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن شريك، وإن محمدا خير البرايا إلى الثقلين أرسله المليك، وإن محمدا خير البرايا إلى الثقلين إلى الثقلين إلى الثقلين أرسله المليكُ.